السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزي عنا خير الجزاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع. قال أبو القاسم: وسمعت أبي رحمه الله يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجدع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجدع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. لا موجود، كمل. والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعضباء، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن، فإن اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية، وإن ولدت ذبح ولدها. وإجابها أن يقول: هي أضحية، ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزه. ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها، ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، فإن نسي فلا يضره، وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. الكتاب مر التعريف به مرارا، لا سيما في هذا الكتاب خرقي، لأنه يعبر عن الأبواب بكتاب، فتكثر الكتب عنده، بينما عند غيره الكتب أقل بكثير ويندرج تحت الكتب أبواب. والأصل في كتب الفقه أنها مبنية على أربعة أرباع: العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات، هذه أربعة. لكن المؤلف رحمه الله بناها على هذا، لكن ما سماها كتب، وإنما الكتب أدرج فيها من الأبواب الشيء الكثير، وعذره في ذلك أنه أول متن، ولا ينتظر من ابتدأ شيئا أن يبلغ فيه الغاية. وإنما يبدأ على نقص ثم بعد ذلك يكمل هذا النقص من يأتي بعده. وهكذا في كل العلوم. يعني إذا قيل في علوم الحديث أول من ألف فيه الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، تقلب في الكتاب النخبة التي تأتي في أقل من عشر الحجم أو نصف العشر تفي باصطلاحات الفن أكثر مما يفي هذا الكتاب الكبير الذي يعد أول ما صنف، يعني مجموعا فيه مسائل علوم الحديث. وإلا فعلوم الحديث مسائله مفرقة في كتب الأئمة قبل ذلك بكثير. على كل حال المبتدئ له أجر السابق إن شاء الله، والتفضيل لمن سبق، كما قال ابن مالك في ألفيته: فائقة ألفية ابن المعطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهذه طريقة متبعة، كل من جاء بعد ابن مالك يقول مثل هذا الكلام لمن قبله. فالسيوطي في ألفيته في علوم الحديث يقول: فائقة ألفية العراقي في والإيجاز في الجمع والإيجاز والتساقي، ثم جاء من يقول فائقة ألفية السيوطي، وهكذا. والتفوق باعتبار الاستدراك، لأنه يعني المتأخر يستدرك على من مضى ويزيد عليه، فتفوقها من هذه الحيثية. وعلى كل حال هذه أمور غير داخلة بما نحن فيه. والأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، نعم. وقد يقال ضحية فتجمع على ضحايا، كعطية وهدية تجمع على عطايا وهدايا. وقد يقال أضحات، أضحاة. قال رحمه الله: والأضحية سنة، السنة مؤكدة. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وحث عليها وبين فضلها، فهي مؤكدة. ويقول الإمام أحمد: لو اقترض من أجلها يرجى أن يوفي الله عنه. وليست بواجبة، وإن أوجبها أبو حنيفة وبعض أهل العلم، لكن صفيها أنها سنة مؤكدة. لا يستحب تركها، تعبير سليم ولا غير سليم؟ لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. ايش عندك منتم؟ من اللي يقول اكره؟ معناه لا، كونه لا يستحب، ايش يعني؟ يدخل فيه المباح، يدخل فيه المباح، المباح تركه، فيكون مستوي الطرفين، فيكون مستوي الطرفين. فالتعبير ومر في الباب وفي غيره من هذا النوع كثير: لا يستحب تركه. لو تقول في ركعتي الفجر هي سنة مؤكدة، كما أن الضحى سنة مؤكدة، لا يستحب تركه. وش يفهم من هذا؟ تقليل مشاعر. لا يستحب تركها، فالتعبير غير دقيق لمن يقدر عليها. لكن الذي لا يقدر عليها يستحب تركها؟ ها؟ الذي لا يقدر عليها، مر في كلام الإمام أحمد أنه يقترض. ها؟ ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فمن أراد أن يضحي وفي كتب المتأخرين أو يضحى عنه، من أراد أن يضحي أو يضحى عنه. فدخل العشر الأول من ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وجاء النهي في حديث أم سلمة ومسلم، مسلم عند مسلم، وحمله عند الحنابلة وغيرهم على تحريم الأخذ من الشعر والبشرة، وقال بعضهم بالكراهة، النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وعلى كل حال النهي ثابت، ومخالفته من غير حاجة لا شك أنها أقل أحوالها الكراهة الشديدة، وإن كان القول بالتحريم هو الأصل، لأنه هو الأصل في النهي. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، لو وجد في إصبعه في يده أو في رجله أو في لحم نابع عن مكانه فيزيله، لا يجوز إلا أن كان مؤذيا، إلا أن كان مؤذيا، فإذا أذاه له أن يزيله، والظفر إذا انكسر له أن يزيله، لأن إزالته للحاجة وليس فيه فدية. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، وتجزئ البدنة عن سبعة. لا الحنابلة يقولون أو يضحى عنه، يضحي أو يضحى عنه، يضحي أو يضحى عنه. والحديث من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي منصوص على المضحي، لكن من يضحى عنه هل يقال ضحى؟ يقال ضحى ولا ما ضحى؟ ها؟ ما يقال ضحى؟ من حج به ما يقال حج؟ ها؟ سؤال وش هي؟ عرفت القصد من هذا التنظير؟ وش يخش يقول؟ ها؟ منهم أن يمسك، ولم يمر أحد منهم أن يمسك. ها؟ لا الكلام عن حجة، ها؟ ما يقال حج؟ لا ما حج عنه ما دخل، صير ما حج، حج عنه ما حج، إنما حج عنه ما حج، لكن اللي حج به ما يقال حج؟ ها؟ لأنه باشر حج. فالفرق من هذه الحيثية، ومن ضحي عنه ما باشر التضحية، كمن حج عنه، كمن حج عنه، فيتجه القول بأن من ضحي عنه لا يلزمه الإمساك. طاهر لك شيء؟ هذا ضحي عنه، هؤلاء ضحي عنه ما ضحوا. لمن هي؟ هذا ضحى، هذا ضحى، لكن من ضحي عنه من أولاده وأهل بيته، ها؟ هذا المقصود. شيء طيب أهداه إياها المشتري، ما قال ضحى، ما قال ضحى حتى اذبحها، لأن ما تدفع حية، تكون هدية. ومن النوازل التي سئلت عنها في هذه العشر من العام الماضي وقت التضحية، قال شخص اتصل وقال في واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من من من, من الغنم. إذا كان نصيب السائل 5 من الغنم، فتوقع أنه أقل شيء ضحى بألف أو عق بألف عن بنته. فالذي أخذ 5 من هذا الذي عق عن بنته بهذه الأعداد الكبيرة يسأل، يقول هل أضحي منها ولا لا؟ هذا حي، هذه من منها منها منها العقيقة. يقصد العقيقة، أتوقع أنه اشترى 1000 رأس من الغنم، قال عقيقة عن بنتي فلانة ووزعها على من يحب. واحد منهم اتصل يسأل، قال أنا جاءني 5 من فلان من عقيقته لبنته فلانة. لا، بيذبح بيذبح. فقال هل أضحي منها ولا لا؟ هو إذا اشتراها بهذه النية صارت، أو اشترى أضحية بهذه النية صارت أضحية، لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول هذه أضحية كما سيأتي. صارت شو؟ هو ينظر في الحي، إهداء الحية من الأضاحي والعقيقة، هل هي عن الأول اللي اشتراها ونواها، أو عن الثاني الذي ذبحها بنية الهدي العقيقة ولا؟ لا، نفس. هو اللي افتناه انه ما يضحي بها، دخلت في ملكه وما قل له ترى عقيقة عن فلانة، ما قل له، فذبحها نيابة عن والد الطفلة اللي حقها. إيه الزكاة، هو شو بيقبض الزكاة؟ تختلف هذه زكاة مال تمليك، يملك إياه ويتصرف فيه، ما تملك، ملك اللحم صح؟ لما لكن ما ملك سفك الدم، إيه يذبحها بالوكالة. هو موكل بذبحها بس، ما يقول له هذه عقيقة، وش معنى هذه عقيقة؟ عقيقة وأحكامها أحكام العقيقة. ما يضحى بها. الموكلة لأن أضحي لغيره لست له، ولا يسلق عليه أنه ضحى. وتجزئ البدنة من الإبل عن 7، والبقرة وكذلك البقرة تجزئ عن 7، وكذلك البقرة تجزئ عن 7، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضحى عن نسائه البقر، يعني بالبقر، ضحى عن نسائه بالبقر. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر، فهل المقصود بالتضحية هذه الهدي أو أنها أضاحي؟ لأنها في الحج، في الحج النص ضحى عن نساء البقر، والموضع منى، فهل نقول هذا الهدي ولا أضاحي تبعا لللفظ الحاجين؟ وين ما نجاوب حاجين، حاجين. ولذا نأتي على قول شيخ الإسلام أن الحاج ليست عليه أضحية، فنقول ضحى عن نسائه البقر وهن حاجات. أو يعول قائلا أن يقول معنى ضحى أهدى، اللفظ صريح بأنها أضحية، ها؟ لكن كون حاجات ومنى والذبح ذبح هدايا، ترى شيخ الإسلام هو بيتكلم من فراغ، هو بيتكلم من فراغ، وين خفي علينا مأخذه؟ يقول الحاج ليست عليه أضحية، قلنا نقول لا مانع أن يضحي الحاج، أول لدلالة هذا الحديث الصريحة، الأمر الثاني أن الأضحية لا أحكامها ولها أجرها وجاء الترغيب فيها، نعم، والهدي له أحكام وفضله، ويضحي ويهدي غير الحاج، وهذه من السنن التي أميتت، يرسل بالهدية وفي بلده، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم تقول كنت أفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة، فلا يترك شيئا كان يفعله، يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا جماع ولا غير من محظورات الإحرام. فالحاج يهدي ويضحي. لا لا، بعدم مشروعي، بعدم مشروعي حاج لا يضح، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حج وأهدى وما ضح. الأصل في سوق الهدي هو من البلد، لكن العلماء يقولون إذا كان يشق أهدى من الحل تكون هدية، لأذا أدخلها الحرام يكون هدي. لا ما يمسك، ضحى عنهم والأضحية لهم، كما قلنا من ضحي عنه ما يمسك. الآن فرق بين أن يقول هذه أضحية عن فلان أو عني وعن أهل بيتي، كانت عنه وعن أهل بيتي فأهل بيتي يدخلون تبعا في الأضحية ولا يقال إنهم ضحوا كما مر بنا. لكن إذا قال هذه أضحية لوالدي وهو غير داخل مبتبع، أو هذه أضحية لوالدتي، وهذا في الغالب إنما يصنع إذا مات في الوصايا، في الغالب إنما يصنع إذا مات، لكن لو فعل ذلك وهم أحياء، ها؟ على هذا إذا استقلوا بها فهم مضحون، ما صاروا تبعا، إذا استقلوا بها فهم مضحون. شو؟ لا ما يمكن يزقال دافع المال وهو ما دخل ما أدخل نفسه أصلا في الأضحية، هو متبرع، اشتراها وقال هذه لوالدي ما يبلي أنا ما ضحيت له غيرها، وتفترض أنه قال هذه أضحية لوالدي وهذه أضحية لوالدتي وهو ما ضحى، لأنه لو ضحى أمسك بسبب أضحيته. ها؟ امتنعوا دفعا للمنة ما قبلوا، لابد من القبول. شلون؟ على كل حال الوجه الشباب غير مطابق يعني من كل وجه، نأتي بالنظائر من أجل أن يكون التفقه عن بصيرة، إن بعض طلاب العلم ومن أهل العلم من يدرس الفقه لا على طريقة الفقهاء ولا بطريقة تنفع بالتفقه، بل يحفظ مسائل ويقال فقيه، من حفظ المسائل غير الفقه، حفظ مجرد المسائل ما هو فقه، ربط المسائل بأصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية، تنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية، الإشباه والنظائر هذا هو الفقه، وإيجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا فقه. أما يمسك لي مثلا يحفظه قال هذا فقيه، ما هو فقيه، ليس بفقيه. الآن بسألكم سؤال، الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، الحبوب والثمار التي تسقى بماء السماء العشر، وبالعوامل نصف العشر، وبهما معا ثلاثة أرباع، نعم، المصلي قائما له الأجر كاملا في النافلة وقاعدا نصف الأجر، لكن لو صلى ركعة قائم ركعة جالس شبور ثلاثة أرباع، ها شو ولا محتاج له، فضل الله واسع، لكن هل تقول ان العبادات يدخلها القياس مثل غيرها او انها، لكنه منصوص عليه صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم، صلى الركعة الأولى جالس لأنه يحس بشيء من التعب لكنه يستطيع القيام، نشط في الركعة الثانية وقام، أو صلى الركعة الأولى قائم ثم آثرا يجلس. ما تجزى الثواب ما تفعل؟ ها؟ الثواب ما تجزى الثواب؟ نقول التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ شو؟ في العبادات صح صحيح؟ في كتاب الله وادي صغيرة ولا كبيرة، وقد يصلي قائما وبجانبه واحد جالس، والجالس المستطيع للقيام له من الأجر أضعاف أضعاف ما للقائم، لأن على حسب ما يعقل من صلاة. في الغنائم عدلت البدنة بعشر من الغنم والبقرة بسبع، وهنا كلاهم عن سبع، شو الفرق؟ شو؟ هي في إيش؟ في الغنائم ولا في يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما يستفاد من البدنة؟ من مسألة ذبح ولحم، مسألة ركوب وانتفاع، البقرة ما خلقت لهذا. ولا يجزئ إلا الجزع من الضأن، لأن ما له ستة أشهر، على خلاف بين أهل العلم. حنابلة يقولون يجزئ الجزع، وغيرهم يقولون لا بد من الثني كغيره، والأدلة ظاهرة في إجزائه. وجاء تعليق الإجزاء على عدم وجود الثني، ولكن الإجزاء دليله صريح، يجزئ الجذع من الضأن، وما في شك أن الضأن بالنسبة للمعز يختلف الوضع فيه. عبد الرحمن، هي أفضل لحم وأكثر، الضأن ولا المعز؟ شو أفضل؟ معز. وين أنت بعد؟ شو في الأضاحي؟ في الأضاحي بالذات عوام الناس ما يرون المعز، لماذا بحضان ما ضحى عند عامة الناس، وإلا كلها مجزئة وكلها فيها خير مسقطة لطلب الاستحباب، ولكن الضأن في الغالب أكثر لحم، ولذلك يعدلون في النص، يعدل الجذع بستة أشهر بما له سنة من المعز. أيهم؟ والله هذا اللي يكون التيوس يعرفون وش الفائدة منها. ها؟ شو؟ التيوس إذا كبرت، وبعثت من الروائح القبيحة يسوء لحمها، لكن ما دامت صغيرة فيها عامة الناس يعرفون. نعم. شو زعون حياة يهدونها إليهم والمسلمون يضحون بها، لأن أولئك ما اشتروا بنية الأضحية. على كل حال، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه. قال والجذع من الضأن ما الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع، يعني أكمل الستة. قال أبو القاسم وسمعت أبي رحمه الله يقول في ترجمته الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد وأكثر صحبته لأبي بكر المروذي وكان خليفته في العلم، والابن عمر، عمر بن الحسين. سمعت أبي رحمه الله يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجدع، كيف يعرفونه إذا أجدع؟ بطاقات وتواريخ الميلاد، تم ستة وما تم، ماشيين بالعلامات ها؟ بالأسنان من جهة، لكن زيادة هل كمل ولا ما كمل هذا يحتاج إلى دقة. وكيف تعرفون الضأن إذا أجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة الشعر الذي على ظهره قائمة على ظهره واقفة ما دام حملا يعني صغير، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجدع. هل تكفي هذه العلامة للحكم بإجزائه أو لا تكفي؟ ها؟ شو؟ إذا كان يعلم ما في إشكال مو محتاج لهذه الأشياء، لكن إذا كان ما يدري ولدت عنده ترعرعت ونشأت، يقول ولدت ونحن على الماء الفلاني حذر عن الشهر واليوم، قد لا يستطيعون التحديد. لكن إذا نام الشعر، فإذا نامت الصوفة على ظهري علم أنه قد أجدع، يعني صار جدعا تم له 6 أشهر. وثني المعز إذا تمت له 1 سنة. نعم. لا، هذا استدل به من يقول لا يجزئ الظأن من الثني من الجدع من الظأن، هذا حجة الجمهور، ولكن جاء ما يدل على إزهاله في أحاديث أخرى. وثني المعز إذا تمت له 1 سنة وثني المعز إذا تمت له 1 سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها 2 سنين، والبقرة إذا صار لها 2 سنين ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها 5 سنين ودخلت في 6. من قوله قال أبو القاسم إلى ما هنا في المغني جعله من الشرح، وهو موجود في كثير من النسخ، نسخ المتن، وهو حري بالشرح، هو حري بالشرح، لأن المتون ما تذكر مثل هذا الكلام. ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب أمور كثيرة من هذا النوع، واعتذرنا عن المؤلف بما ذكرناه آنفا، أن الأولية في جميع الأمور لا يلزم منها الكمال. لا يقبل خبره إذا كان ثقة. ورأينا من يبيع في منى، يعني كانت الغنم تباع هناك شيء ما له شهران، ليس له شهران يقولون جدع، والإبل تعال حاش صغير ويقول لك كامل، هنا يضمن تحمل لأنه غاش. أما إذا كان ثقة وقال تم سنه، قبول خبر الثقة معروف. غلبت الظن، غلبت الظن. الاحتياط طيب مطلوب، إذا شك الإنسان احتاط. لابد من ثقات ولا شديد، إلا إذا كان صاحب خبرة يستطيع بنفسه الوصول إلى الحقيقة. ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها، يعني واضح كل من رآها عرف أنها عوراء، أما العور الخفي فلا يضر. ومن باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء، لا تجزي. وقال بعض أهل الظاهر لا تجزئ العوراء وتجزئ العمياء. وتجزئ العمياء ليش؟ النص عليها من جهة، ومن جهة أخرى استعملوا المعقول على غير عادتهم، فقالوا العوراء إذا تركت ترعى مع الغنم يفوتها كل ما على الجهة اليمنى إذا كانت عوراء العين اليمنى، وكل ما في اليسرى الجهة اليمنى إذا كان العور في العين اليمنى. أما العمية تبي تربط وبيجاب لها العلف عندها ما ينقصها شيء، ما يضر العور العمى عندهم، لكنه من باب القياس الأولى، قياس الأولى. إيه ما له ما له أثر في لحمها ولا لكن هل العور أثر في لحمها؟ قد تكون العلة المركبة، لكن هذا الواضح يعني هذا اللي يعللون به. شو كمال الخلق من فيها، لكن أولا هو ينقص في ثمنها وينقص أيضا في رعيها، وهذا هو المؤثر الحقيقي، لأن الرعي له أثر في طيب الأكل وكثرة وفرة اللحم. والعرجاء البين عرجها، العرجاء التي في إحدى يديها أو رجليها خلل، فيكون إذا كان يسير ما يؤثر بحيث تلحق بالغنم ولا تتأخر عنها هذا ما يضر، لكن بين عرجها التي تسبقها الغنم وتحصل من الأكل أكثر مما تحصل عليه هذه المعيبة، فإن حينئذ لا تجزي. والمريضة التي لا يرجى برؤها، والمريضة التي لا يرجى برؤها ميؤوس منها، لكن لو كانت مريضة ويمكن قال المرض سهل تعطى كذا وكذا والطيب، هذه يرجى برؤها. والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي وليس فيها مخ، عجفاء من كبر السن ليس فيها مخ لا في ساقيها ولا في عظامها، ومثل هذه في الغالب أن لحمها غير طيب، الغالب أن لحمها غير طيب، وينشأ ذلك إما من مرض أو كبر سن، إما من مرض أو كبر سن. وأيضا إضافة إلى عدم طيب لحمها تحتاج إلى مثل قيمتها وقود، ما تنضج صح؟ ما تنفر. يتحايلون على ذلك، بعضهم يضع شاهي وبعضهم يكسر فنجال وبعضهم يجعلون أشياء، لا الشاهي مؤثر في انضاج اللحم لكن الطعام يصير طبي، يحطون بندول يحطون أشياء يتحايلون على ذلك. والأصل أنها تباع بأبخس الأثمان مثل هذه. والعظباء، والعظب أو العظب كما ضبط ذهاب أكثر من نصف الأذن، ذهاب أكثر من نصف الأذن مقطوع، أو القرن، فيه خرقاء وفيه شرقاء وفيه مدابرة جاءت فيها بعض النصوص، لكن هذه النص فيها صحيح العيوب الأربعة. فإن اشتراها سليمة ما فيها شيء من هذه العيوب. قال رحمه الله: فإن اشتراها سليمة خالية من جميع العيوب وأوجبها بقوله هذه أضحية، لأنه سيأتي فقرة لاحقة وإجابها أن يقول هي أضحية، وأوجبها يعني ما يكفي أن ينوي أنها أضحية عند شرائها، إنما لابد أن يقول هي أضحية لتتحدد. هذا على المذهب، يعني كم نوى أن يعتمر ولا دخل في النسك، هل تكفي النية؟ ما تكفي، فلا بد أن يدخل النسك، يقول لبيك عمره من محل الإحرام أو قبله على الخلاف في ذلك. وهنا لا بد أن يجيبها فيقول هذه أضحية. إذا اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده، حصل لها العيب بعد تعيينها وإيجابها، لكن لو عابت قبل أن يعينها ولو اشتراها بنية الأضحية ما تجز، لابد أن يشتري سليمة. وأوجبها فعابت عنده ذبحها خلاص وتجزئه. شو فرق؟ وترك الباب مفتوح طلعت صدمة. شو؟ وتركها في مكان فيه ذئاب فعدى الذئب فأكل ذنبها. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بخصوصها فقال لصاحبها اذبحها. ولذلك يأتي غنم من استراليا مقطوعة الأليات، وبعض العلماء يفتي بجوازها لهذا الحديث، ليس من أصل خلقة، هم يقطعونها ليطيب لحمها. سرقة إذا كانت نذر ولا وصية واجبة، غير ما إذا كانت سنة. كانت سنة خلاص له أجره، ما أجره ثابت إذا سرقت، لكن إذا كانت وصية واجبة أو منذورة لا بد أن تذبح. في الأضحية قال: اللهم هذا منك وإليك، أضحي عني وعن من لم يضحي من أمتي. هو الشرعي يشتريها بنية الأضحية، وعند ذبحها يقول هذه أضحية عن فلان. الأصل أن النية محلها القلب، هذا الأصل، لكنهم يقولون لأن التعيين يترتب عليه أحكام فلا بد من تعيينه بشيء يميزها عن غيرها. فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية، وإن ولدت ذبح ولدها، يعني ولدت قبل أن تذبح، ولدت قبل أن تذبح، فإنه حينئذ يذبح ولدها. وإن ذبحت ولدها في بطنها فزكاتها زكاة لجنينها. ونقف على هذا، وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وتبدأ الدروس إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. الشيء النماء يقول يذبح معه لأنه تبع لها ومعين معها، التعيين يشمله هي ومن في بطنها. على كل حال ولدها تبعها لأنه عين وجزء منها، والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول أهل العلم لا يدخل فيها. كان أقول لو من المصلحة أن يؤخر شهر فلن يذبح بالنهاية.